الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قاتل والعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويسبون أنبياءك ورسلك ويعذبون أولياءك اللهم قاتل والعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويسبون أنبياءك ورسلك ويعذبون أولياءك اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره وسره وعلانيته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لآبائنا واغفر لإخواننا واغفر لأخواتنا واغفر لأمهاتنا واغفر لزوجاتنا واغفر لأولادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا شافي يا شافي يا شافي اشف وعافي كل مبتلى مسلم اللهم اشف وعافي كل مبتلى مسلم اللهم اشف وعافي كل مبتلى مسلم يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا في بيوتنا ومساجدنا وبلادنا احفظنا في بيوتنا وفي مساجدنا وفي بلادنا يا واسع يا واسع يا واسع نحن فقراء ونحن مرضى ونحن عبيد وسع علينا في أحوالنا وسع علينا في أحوالنا وسع علينا في أحوالنا وأموالنا اللهم وسع علينا في أحوالنا وأموالنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب أن تشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا واجعلنا إخوانا متحابين اللهم اشرح صدورنا واجعلنا إخوانا متحابين واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.